فإن النصوص الشرعية نصوص واقعية نازلة من رب الناس الأعلم بنفوس الناس، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم للساقطات سلوكيات وللعفيفات سلوكيات، وكل إنسان موقفه من الطرف الذي أمامه يتعلق بالقرائن التي تجتمع عنده، فإذا رأى أخلاقها أخلاق الساقطات تجرأ عليها. اختصار، الله عز وجل ما قال لا اخضعي بالقول ويضرب رأسه بالحيط، اخضعي بالقول الشريف الشريفة، لا أبدا، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة. ها، فجاءت امرأة وخلت برجل فزنى بها أو اغتصبها استكرهها على نفسها، هو الآن محاسب شرعا، وهي أيضا عليها درجة من درجات اللوم. لماذا؟ لأنها خالفت الأمر الشرعي مطيعة. الآن مثل أنا أقود بسرعة، أقود بسيارتي بسرعة مخالفة للقانون، ثم جاء أمامي إنسان، هذا الإنسان يمشي في مكان ممنوع فيه المشاة، ولكنني لو كانت سرعتي أقل لكنت رأيته واجتنبت صدمته، فأنا أصدمه، أنا مخطئ وهو أيضا مخطئ في نزوله في هذا المكان. لا داعي إلى أن تكون المسألة حمل وذئب، لا لا، بشر وبشر، هذا يخطئ وهذا يخطئ عادي. ما هي نظرية الحمل والذئاب؟ نظرية الحمل والذئاب هذه تأثرت بها حتى جهات إلزامية، يعني من الأمور المشهورة في الهيئة أخبرني بها عدد من الأخوة هناك، أنه مثلا والله وجدوا شاب مع شابة، وجد كذا، الشاب يمسكونه يضربونه أو يكلمونه أو إلى آخره، أو ربما حاكموه والفتاة تعاد إلى بيت أهلها، طبعا مع كذب وأنه والله وجدناها في عملة حادث أو كذا. والله حدثني بعض الأخوة يقول لقوها يوم ثلاث شبعانة زنا، وراحوا لأهلها والله هذه كذا كذا، ولقيناها مسوي عاملة حادث وعما جبسوا رجلها مش عارف إيش وعطوا كذا، والولد مسكوه. حتى حدثني أحد الأخوة قال عرضت قضية شاب على قاضي، فقال القاضي لا لا لا حتى تأتوني بالتي كانت معه. والآن الهيئة يعني ما شاء الله بهذا السياق بعد ما أضعفت وحجمت، ما الذي، هل هذه الفئات القذرة اللي كانت تسترون عليها يعني وزعت لهم؟ لا، وهذا ليس الستر الشرعي، الستر الشرعي لا تستر على الطرفين، يا أنك تستر على الطرفين يا أنك تعاقب الطرفين وانت جهة قانونية، خلاص انت ولي أمر، انت إذا وقفت على هذا لا تتعامل بصفتك الشخصية. عبد الله بن مسعود وجد رجل وامرأة في فراش واحد وهما متزوجان لكن لم يجد زنا، فأوقفهما للناس قال هذه فلانة بنت فلان بن فلان فلاني بالنسب، وقالوا هذا فلان بن فلان بن فلان فلاني بالنسب، وجدناهم في المكان الفلاني، لأن الناس ما تتعلم إلا بهذا الطريق، وجدناهم في المكان الفلاني في الوضع الفلاني، يلا السلام عليكم. أهله وأهلها راحوا يشتكوا عمر بن الخطاب، عمر بن مسعود فضحنا، فعمر بن الخطاب كلف بابن مسعود، يحب ابن مسعود جدا، فالتقى مسعود قال فعلت هذا، ويظهر لهم يعني أنه أنا قاعد أستفيد من ابن مسعود، قال نعم، قال ترى جيدا، قال لي والله راه جيد. فالناس ظل واحد طاع الثاني، قال يعني جينا ايش كل الرجل يظهر انه جالس يعني فرحان بابن مسعود، ولو مورس مثل هذا لا كثير من الناس امسكوا انفسهم. يعني لا يعقل ان نجلس نقرا باستمرار والله شاب وشابه تواعدا في فندق، وتواعدا في المكان الفلاني، تواعدا في المكان الفلاني، والله اكثرت حوادث الابتزاز. طبعا الابتزاز ايش؟ الابتزاز في الغالب هي مودية صورها كيف؟ الان هذا ما لجنة الابتزاز هذا الان سجن، فلما سجن هل وجدت امرأة واحدة كتبت والله الله يفك اسره المسكين؟ نهائيا. وقال لي احد الاخوة قال ترى كثير منهن تكون هي مصادقة لرجل ممكن هي اغرته مبدئيه او تكلم، فاذا خطبت او كذا قالت له خلاص انتهى اللي بيني وبينك، قالت له قال له ترى عندي صور، راح تكلمت هذول امسكوا طقوا اخذوا صور منه، وهي الحمل الوديع وهو الذئب. طيب